بمصيبة القاسم يا رب اقضي حوائج المحتاجين يا اخوان. هذا النصر احمد الله. هنيتك هنيتك معك خيل هنيتك يا المجبر على الجنة وانا بدي حنتك النشام ايه حنتك حنتك حاكي خيل حنتك حنتك حنتك حاكي خيل يا المجبل على الجنة يا المجبل وانا بدماك اتحنى وانا بدماك اتحنى حاكي خير جنى بعصرية عشر من عاشور جنى بعصرية عشر من عاشور من غابرية وشفت الضحايا تنور ظنيت بدور وشفت الضحايا تنور ظنيت بدور فوق الوطية ورملة على بنها تنادي والعين تفور رحت من ايدي ورملة على بنها تنادي والعين تفور رحت من ايدي مهجتك مهجتك دمي لب مهجتك مهجتك مهجتك دمي لب مهجتك وجراحك نزفن وانا بدك يا المجبل على الجنة يا المجبل على بيك وانا بدماك اتحنى وانا بدماك ما الى الشاعر الذي بحاجة كاظم مندور كربلاء عين العامة ولا تنتشى هد حالات رملة ويا صار قتها وانا بدي وانا بدماك اتحنى انا بدماك اتحنى وصابها نومتك نومتك فقدك ونومتك نومتك نومتك فقدك ونومتك ظل عمك كأسرنا وانا بدمع حنتك النجمة حنتك حن حنتك يا المجمل على الجنة يا المهلدي لا على وانا بدماك اتحنى يا المجمل على جنات الدنيا. انصر راية الدين والاسلام.